أحد، وأحببت أن أنبه على أمر قد أشرت إليه في بداية الموضوع، وهو أني أقول أسأل الله عز وجل، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزي شيخنا الإمام ربيع بن هادي مدخلي ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى على ما قاله في حقي سابقا، ورد على من زعم مفتريا عليه ومفتريا على الشيخ ربيع أنه تراجع عن تزكيته، فقال أنا على ما أنا عليه من قولي في أحمد بازمون حين رد على الحلبي، وإنما رد عليك عالم بحق بأصول المنهج السلفي إلى آخر كلامه حفظه الله تعالى. فأسأل الله عز وجل أن يجزيه عني خير الجزاء، فليست هذه تزكية جديدة، إنما هي رد على أولئك المفترين. والعجب، كل العجب، أن أولئك المفترين لم يزالوا على قولهم الباطل، وقد بلغتني بعض الأقوال من هؤلاء المفترين الذين افتروا أولا ثم لا زالوا يفترون في كذبهم وافترائهم عليه. فمن فريتهم قبحهم الله قول بعضهم إن هذه التزكية هي خاصة من الشيخ ربيع في رد بازمون على الحلبي، ليست تزكية لبازمون في كل أموره. وأقول قل موتوا بغيظكم، والرد على هذا من وجوه. الوجه الأول أن في نفس الكلام أن الشيخ قال وإنما رد عليك عالم بحق بأصول المنهج السلفي، فالشيخ حفظه الله تعالى في ظاهر تزكيته زكاني عموما، وقال يحمل من الشهادات ومن التزكيات ما لا تحمله أنت وتلاميذك أو أتباعك. الأمر الثاني، عندي تزكية من الشيخ ربيع عام 1417 عندي تزكية منه قديمة حفظه الله تعالى، قال فيها فإن الأخ أحمد بن عمر بازمون عرفته صاحب منهج سلفي وحريص على الدعوة إلى الله وإلى آخره، كانت تزكية عامة ولا زال. الأمر الثالث أن الشيخ ربيع الذي أعلمه عنه ويعرف عنه طلابه ويعرف عنه أهل العلم أنه جزاه الله خيرا يزكيني تزكية عامة، ولا أقول هذا، يشهد الله عز وجل في علاه، دفاعا عن نفسي، فما أنا إلا طالب علم، وإنما أقول هذا ذبا عن المنهج السلفي. فإذا أعيد وأقول قل موتوا بغيظكم. الأمر الثاني أن بعضا قال إن هذا الكلام نقله ناقل، والشيخ ربيع يقول لا تقبلوا عني قولا إلا إذا كان في موقعي أو سمعتوه مني، فنقول اخسأوا وموتوا بغيظكم، فإن الشيخ ربيع طلب وأمر الشيخ أحمد السبيعي، الشيخ محمد العنجري، الشيخ خالد عبد الرحمن، الشيخ عادل منصور، طلب من أربعتهم أن ينقلوا تزكيته، وأنه باق ولم يتراجع عن تزكيته السابقة لي، وأنه يقول بذلك، وطلب منهم أن ينشروها وأن ينقلوها عنه. ليس ثقة ولا ثقتان ولا ثلاثة، بل أربعة من الثقات وغيرهم ممن سمع الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ قل موتوا بغيظكم واخسأوا قبحكم الله. أيضا مما يعني بلغني من هؤلاء، وهؤلاء مفسدون، وسأذكر لكم غير ما سبق، سأذكر لكم مما بلغني عن هؤلاء، أن بعضهم ماذا يقول؟ يقول الشيخ ربيع زكاه في موضوع الحلبي خلاص فلا تزيدوا، وهو يعني بازمون الآن تحت النصيحة، ونحن ننتظر منه الرجوع والتوبة، ونحن ننتظر منه الرجوع والتوبة. فأقول لهؤلاء فأقول لهؤلاء خذتم وخسرتم وفشلتم فيما حاولتم فيه، فبفضل الله عز وجل أقولها وأعلنها صريحة، لا أعرف عن نفسي إلا امتثال المنهج السلفي، ولا أعرف على نفسي مما تربيت عليه مما رباني عليه أخي الشيخ محمد، ومما تلقيته عن الشيخ بن باز وبن عثيمين والألباني من أشرطتهم ودروسهم، ومما تلقيته عن الشيخ الإمام ربيع المدخلي وغيرهم من أهل العلم، إلا أني بفضل الله تعالى ملازما للمنهج السلفي، ولا أعرف عن نفسي مخالفة. حتى بعضهم جاء وقال الشيخ محمد بن هادي والشيخ ربيع المدخلي والشيخ محمد بازمول كلهم يحذرون من أحمد بازمول، وكلهم يقولون يسقط بازمول إذا لم يتب. رحت للشيخ ربيع، يا شيخ علي شيء؟ هل أخطأت في شيء؟ قال والله يا ولدي ما أعرف أنك أخطأت في شيء، ولم أقل هذا الكلام، هذا كذب. هذا واحد. ثم قال، ثم ذهبت للشيخ محمد المدخلي واتصلت عليه، يا شيخ محمد الله يحفظه، أنا بين يديك علي ملاحظات أو أخطاء في المنهج السلفي، حتى تقول كيت وكيت وكيت، والناقل يقول أنت قلت كذا؟ قال كذب، والله ما قلتها، ولا لي عليك من ملاحظات منهجية. رحت محمد أخي، أنا أعرفه، أخوي محمد هو أقرب الناس المفترض ينصحني عندي باطل. قلت يا شيخ محمد الله يحفظه، ينقل عن فلان أنك تقول كيت وكيت وكيت، قال كذب، والله ما قلته، كيف أقول من وراك هذا الكلام؟ بل أنا أستفيد منك، وهذا يقول تواضعا، وأنا أرجع إليك في الرجال، وأنت إنسان معروف عند أهل العلم، فلا تنظر لهؤلاء، هؤلاء كذبة. فإذا بفضل الله تعالى ذهبت لهؤلاء المشايخ، وكلهم قالوا نصا لا نعرف لك أو عليك خطأ في المنهج. كون الإنسان يخطئ في قول في شيء، هذا كل يخطئ ويعني يصيب ويخطئ، هذه قضية أخرى، ولكن العبرة بالمخالفة. فنقول لهؤلاء إن كنتم رجال، إن كنتم رجالا فيما تقولون، فأنا أطالبكم بثلاثة أمور. أما الأمر الأول فلا تكونوا كالخفافيش فتتكلموا في المجالس الخاصة، بل تكلموا علنا فيه. وأما الأمر الثاني فأظهروا لي أخطائي، قولوا أخطأت في كذا وكذا وكذا. وأما الأمر الثالث الذي أطالبكم به، فهذا الأمر لا أقوله أخطائي الآن، إنما أقول إن أخطأت سابقا أو حاضرا أو مستقبلا، فأنا بين أيديكم، فبينوا لي الخطأ والله أتراجع عنه. ما تربينا والله إلا على الرجوع للحق، ما تربينا على المكابرة، والله أخطئ، زكيت هيثم سرحان بناء على خطأ غيري لا على خطأي، وذلك أنه نشر أن هيثم سرحان زكاه الشيخ عبيد وأثنى عليه الشيخ ربيع، وأنه زار محمد بن هادي وزار فلان وفلان، فلما سئلت عنه قلت ما أعلم. فجاءني رجلان وقالوا أنت زكيت هيثم سرحان والرجل فيه كذا وكذا وكذا، والشيخ عبيد تراجع عن تزكيته. قلت والله أنا ما أدري عن تراجع الشيخ عبيد، كونه زكاه ثم تراجع أنا ما أدري، اللي بلغني التزكية، ولكن الآن سجل، وسجلت معه مباشرة أني زكيت هيثم سرحان ثم تراجعت عن تزكيته، لأن المشايخ كيت وكيت وكيت وكيت يصفوني بالتهور والتعجل. لماذا؟ هل تكلمت في سلفي؟ أعطوني واحد سلفي تكلمت فيه. هل بل أنا مما تربيت عليه أن لا أتقدم على المشايخ، فلا أتكلم إلا على شخص معلوم أن المشايخ متكلمين فيه. هل وقفت مع خلفي ضد المشايخ السلفيين؟ لا أعلم عن نفسي هذا. بل لما جاء الشيخ ربيع الله يحفظه في مكة وجمع الشيخ محمد بازمول والشيخ وصي وحضرت معهم، فقال الشيخ هذا أبو الحسن المعربي كيت وكيت وكيت، فماذا تقولون؟ قلنا يا شيخ الله يحفظك، قال الشيخ الوصي والشيخ محمد وأنا تبع لهم كلمة واحدة، قلنا يا شيخ الله يحفظك أنت إمام وقولك الحق، نتبعك في الحق فيما تقول به، فنحن معك، لا ننظر لأبي الحسن ولا لأبي الفتن، وإنما نحن بفضل الله تعالى مع الحق، ووقفنا مع الشيخ ربيع في هذه الفتنة ونصرناه نصرة من حق لا لذات الشيخ ربيع الله يحفظه. فما أعرف من نفسي أني تكلمت إلا في أشخاص هم مجروحون أو أصحاب مشاكل وتأثير على السلفيين في تقعيد بعض القواعد الباطلة. فكيف تصفني بالتعجل؟ ألست أنت أيها الواصف لي بالتعجل أولى بهذا الوصف حينما تصف أخاك السلفي الذي تعلم سلفيته وتعلم مكانته بين السلفيين فتصفه بالعجلة فيفرح بهذا المخالفون وينشروها في كل مكان بأزمو المتعجل المتهور يقول فلان كذا؟ والله الذي لا إله إلا هو لا أقول هذا الكلام، والله الذي لا إله إلا هو الذي أسأله إن كنت كاذبا أن يعمي بصري وأن يشل أطرافي وأن يصم أذني إن قلت هذا الكلام دفاعا عن نفسي وإنما دفاعا عن المنهج السلفي وردا على أهل الباطل. والله لا أعلم عن نفسي، والله الذي لا إله إلا هو لا أعلم عن نفسي إلا نصرة الحق والحرقة فيه. والله الذي لا إله إلا هو ما سرت إلا على منهج السلف، سرت مع جماعة التبليغ وأنا صغير، عمري ما بين 12 وال14 وأنا ما أعرفهم، ما سرت معهم، عمري تقريبا 13 أو 12 شهر أو شهرين وأنا ما أعرفهم. سألت أخي محمد وهو لا يعرفهم، قلت له هناك شباب ملتزمون يبغوني أروح معهم زيارات، قال اذهب. فقالوا البيان. جئت لأخي محمد قلت له يا شيخ محمد يقولون عندنا بيان الفجر، إيش معنى البيان؟ أنا ما أفهم. قال لي ها يقولون البيان لا تخرج معهم. قلت جزاك الله خير، قطعتهم بل ورديت عليهم، رحت لهم ورديت عليهم لما عرفت أنهم على باطل. كنت مع جماعة من يعني من الحزبية وأنا ما أعلم، أنا إنسان ملتزم أدرس الثانوي وأحضر عند العلماء بفضل الله تعالى، درست قبل أن أدخل الجامعة، درست النحو، درست المواريث، درست الحديث والعقيدة في المساجد بفضل الله تعالى، وكنت مع شباب ملتزمين كانوا يطعنون في بعض العلماء وكنت أرد عليهم. فلما ذكرت بعض أمورهم لأخي محمد قال لا تخرج معهم، هؤلاء عندهم حزبية وعندهم أمور، تركتهم بفضل الله تعالى ولم أتعصب لهم شعرة. ثم نشأت على أن الحق في كتاب الله وفي سنة رسول الله وبما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله على هذا نشأت، والله على هذا تربيت، والله أنا أتحدى أن يأتي أحد بشيء فيما سبق وشيء الآن علي مخالف لهذا. وأسأل الله عز وجل إن كانوا كاذبين علي أن يحفظني فيما بقي علي إلى أن أموت وألقاه أنا على السنة. والله ما أعرف عن نفسي الدفاع عن الباطل، ولا يوم رديت على علي الحلبي رديت عليه عام 1419 وعشرين، فراح علي الحلبي يشتكيني عند الشيخ ربيع وأنا ما أعرفه، أو قبل يشتكيني عند الشيخ ربيع جاني الشيخ سمير الزهيري وقال لي علي الحلبي يبغاه. قلت له ايش يبغى بي؟ قال عرف انك تتكلم عليه يبغى يقابله. قلت له بلغ الحلبي، وانا والله يمكن ايامها يعني على حصولي للماجستير او قبل، فقلت له بلغ الحلبي يقول لك بازمون كلمه واحده ليس بينه وبينك كلام حتى تتراجع عن باطلك وعن نصرتك لاهل الباطل وتخذيلك لاهل الحق عند الالباني ونصرتك لاهل الباطل، ليس بيني وبينك كلام، ولم أرضى أكلمه. ثم اشتكان عند الشيخ ربيع، فمسكني الشيخ ربيع قال لي يا أحمد أنت تتكلم على الحلبة؟ قلت يا شيخ نعم، هو يتكلم في العلماء وله أمور باطلة. فقال يا أحمد نحن نناصحه اتركه. قلت يا شيخ وإذا سئلت عنه أحيل عليه؟ قال أحيل عليه. قلت إذن الأمر عنده. والله من عام 20 تقريبا أو 21 إلى عام تقريبا 29 ما تكلمت في الحلبي كلمة واحدة ما تكلمت، إلى أن قال لي الشيخ وطلب مني أن أرد عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما طلب مني الشيخ ربيع أن أرد على الحلبي رددت، بل ذهبت إليه قلت يا شيخ أنت منعتني وقلت لي اسكت وأنا ساكت طيلة السنوات الماضية، والله ما خرجت مني كلمة، أرد عليه الآن؟ قال رد. ثم شرعت في الرد، ومع ذلك كل حلقة كنت أعرضها على الشيخ ويقرأها جزاه الله خيرا. أيضا يعني كان هناك رجل اسمه السكرون في عمان، فجاءتني أموره وأردت أن أرد عليه، فاتصلت بالشيخ محمد بن هادي لأني عندي علم أنه عنده خبر هذا الرجل، فقلت يا شيخ الرجل عنده كذا وكذا وكذا، أفأرد عليه؟ قال يا شيخ أحمد الرجل عندي وأنا نصحته، فإن لم يتراجع أنا أرد عليه قبله. قلت جزاك الله خير، ما رديت وتركت هذه الأمور، فما عندي عجلة ولا عندي بفضل الله عز وجل استعجال. من رديت عليه؟ رديت على أحمد عمر الحازمي، رديت على عبد الله صوان الغامدي، رديت على عبد الحميد الجهني وغيرهم من أهل الفتن الذين انكشفوا بفضل الله تعالى. أحمد عمر الحازمي لما رديت عليه تكلموا، بازمول ما ترك أحد، بازمول ما خلى أحد. انظر الآن اللي طعنت في أخيك السلفي لأجله يقول إن السلفية إيش؟ زنادقة. يا مسكين، السلفية هؤلاء زنادقة، ويرميهم بالجهمية ويرميهم بالكفريات. طيب أنا لما تكلمت عليه تكلمت عنه هوى ولا بحجة وبرهان؟ فلذلك بارك الله فيكم، هذه الأمور ينبغي أن يتنبه لها. حتى لما رددت على بعض من فيه شيء من الخير، إنما رددت عليه بعد استئذان الشيخ ربيع وبعد البيان وبعد كلامه الباطل حين وصف السلفيين بأنهم كالدجال وأتباع الدجال بالأشر، وحين وصف أحاديث الدجال في الصحيحين لا تبلغها العقول، وحين وصف أن أهل البدع يعذرون، مثل هذا الكلام الباطل لابد أن يرد. فرديت عليه مع احترامي لشخصه، أفأعاب؟ أفأنام؟ والرسول يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. طلب مني بعض الأفاضل أن لا أرد على هذا الشيخ في شوال السنوات الماضية، وقال إذا جاء للحج أنا أرد عليه. فقلت له طيب، لكن كلامه هذا الآن مترجم إلى الفرنسية والإنجليزية وغيرها، ويتضمن الطعن بالأحاديث، يجب أن ترد الآن على هذا الباطل، ما يجوز تأخيره إلى الحج، هذا من إلا العذر، ما عندنا عذر، لابد من البيان. فقال لا ننتظر. قلت له أذن لي الشيخ ربيع فأرد. فرديت. أفأسمى أو أوصف بأني متعجل؟ أما ما يصفني به الحلبية ويصفني به من طار به ممن طار بأني كما يقال شيخ متصدر على فجأة أو على كذا، فهذا رده بأمور. أما الأمر الأول فبفضل الله تعالى، دراستي في من مراحل الأولى إلى أن وصلت إلى الدكتوراه، بل إلى درجة بفضل الله تعالى فوق الدكتوراه، فالدكتوراه أستاذ مساعد وأنا أستاذ مشارك فوق الدكتوراه، دراستي نظامية بدرجات امتياز بفضل الله تعالى، مما يدل على أني طالب علم في نجابة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنني ما تصدرت للتدريس إلا بعد أن ألح علي الشيخ ربيع. قلت يا شيخ أنا ما أدرس، أنا أحضر في حلق العلم. قال لي لا تدرس. قلت يا شيخ عفيني. قال لا تدرس وتشارك. وكانت أول مشاركة لي في دورة الأمريكان اللي كان فيها عمر السبيل رحمه الله تعالى، لكنه مات بالحادث، أسأل الله أن يغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين. فأمرني الشيخ أن أدرس فهربت. فكلم الشيخ محمد أخي، قال لو قل لي أخيك أحمد يدرس. فجاي محمد غاضب، قال يقول لك الشيخ ربيع درس وما تدرس؟ ما تستحي؟ يعني يقول هذا الشيخ إذا قال لك درس اسمع الكلام، لا تتعبه. فقلت والله أنا ما أتعبه لكن لست بعالم. قال أفد إخوانك ماذا أنت مستفيد، أفد إخوانك. وبدأت التدريس. حتى أخي محمد جزاه الله خير أيضا قال لي درس مشايخي في تزكياتهم، وعندي أكثر بفضل الله تعالى أكثر من 10 تزكيات، 5 أو 6 منها من علماء كبار، كلهم ينصون على صلاحيتي للتدريس ولإفادة إخواني كطالب علم، كطالب علم. أفبعد هذا الأمر يعني يقال فيه أنني كذا وكذا ممن تصدر فجأة؟ لا والله، مع احترام الشديد ممن قالها ممن نحبه ونحترمه، ومع يعني قولي قل موتوا بغيظكم واخسأوا من المخالفين لمنهج السلفي ممن قالوا هذه الكلمة سابقا وفرحوا بها لاحقا. فأنا بحمد الله تعالى ولا أقولها تزكية لنفسي، وإنما كما سبق دفاعا عن الحق الذي أدعو إليه، فأنا بفضل الله تعالى تصدرت للتدريس بعد تزكية أهل العلم. بل بفضل الله تعالى لما درست في معهد الحرم المكي، وكان الدخول في معهد الحرم المكي لا يقبل فيه المدرس إلا بعد أن يتجاوز الاختبار في 12 مادة في الحديث وعلوم الحديث، في التفسير وعلوم القرآن، وفي القرآن وفي التجويد وفي النحو وفي الصرف وفي البلاغة وفي الأصول وفي الفقه وفي علم 12 ما هو في المواريث. 4 مشايخ يجلسون ويختبروني، إن كتبوا اجتاز أدرس، إن كتبوا لا يصلح لا أدرس، وكان عمري حينها دون 25 سنة، وكلهم بفضل الله تعالى كتب لي صالح للتدريس، وكان منهم الشيخ يحيى عثمان المدرس حفظه الله تعالى. فالحمد لله تعالى، ما أقول إني عالم، وإنما أنا طالب علم. فكلامي الآن ليس للسلفيين، وإنما كلامي أنا لطائفتين. أما الطائفة الأولى فلأولئك المخالفين ومن تابعهم، وأما الطائفة الثانية فلبعض إخواننا السلفيين الذين تأثروا بمثل هذا الكلام. للأسف تأثروا بمثل هذا الكلام، والله ليست القضية دفاعا عن بازمون، وليست القضية دفاعا أو طعنا في بازمون. فانظروا بارك الله فيكم في السلفيين الذين يسعى الآن للطعن فيهم ولطرحهم والاستحذير منهم. نحن لا نقول لا يتكلم في فلان، ولكن نقول إنما يتكلم في فلان بإيش؟ بحجة وبرهان. جيب الحجة والبرهان وعلى العين والرأس، وإلا فما سوى ذلك فكلام مزيف. والعجب أن هذا الكلام إنما يصدر من طائفتين غالبا، ممن هي مندسة في وقف الصف السلفي. طائفة تكون لها سابقة مع الحدادية، مع المأربية، مع فيها يعني بقايا غل في قلوبهم من المنهج السابق. والطائفة الثانية طائفة أراذل. ترى العلم عزيز ولا ينبغي أن يوضع عند كل أحد، ينص أهل العلم على هذا. نعم سماعه لكل أحد، ولكن أن يوضع العلم عند أي أحد لا، لابد أن يعز. ولذلك قد يكون الإنسان طلب العلم لكن ما ينفع، لأنه دنيء خسيس، يحب الفتن، يحب القلاقل، يحب المشاكل مع الناس، يحفر لذا ويحفر لذا يحفر لذا. لو جئت نظرت لسيرته لوجدت أنه كان حقيرا ذليلا، بياعا لأمور محرمة، غير معروف بطلب العلم، دخل ويبغى يتنفش في سبيل الطعن في الآخرين، ويظن أن سوق العلم كالسوق الذي كان فيه من المخلفات والأراذل. سوق العلم يتسع لكل من أراد أن ينصر الحق، ففلان وفلان وفلان كلهم يد واحدة على الباطل. لا يعني أن فلان رد على الباطل أن غيره سقط، لا، وإنما كلهم يد واحدة على الباطل. ولذلك بارك الله فيكم لا بد أن تتأملوا في هذه الأمور. أقول وأعيد مكررا، أختم كلامي بارك الله فيكم، أنني لا أقول هذا الكلام دفاعا عن نفسي، ولا أقول هذا الكلام دفاعا عن شخصي. فكلنا يعلم أن فلان وفلان وفلان ممن تكلم فيه والله لم ألتفت إليه ولم أعبأ به، بل رحت بل ذهبت للشيخ ربيع، قلت للشيخ ربيع الشيخ الفلاني تكلم فيه، قال لي اسكت، سكت. رحت للشيخ ربيع قلت له الشيخ الفلاني تكلم فيه أرد، قال لي اسكت، سكت. رحت للشيخ ربيع قلت له الشيخ الفلاني تكلم فيه أرد أم أسكت، قال لي اسكت، فسكت، ما تكلمت بكلمة بفضل الله تعالى. ولو كنت أدافع عن نفسي لكان جعجع، ولكان رديت من أول ليلة بلغني فيها مثل هذا الكلام، ولكن بفضل الله تعالى يعني أن الله عز وجل، أسأل الله عز وجل لي ولكم الثبات، أن الله عز وجل ثبتني. وإن كنت أشكر فأشكر جميع المشايخ الذين اتصلوا بي، وخصوصا مشايخ الكويت جزاهم الله خيرا، ويعني نصحوني ووجهوني وبينوا لي يعني الموقف الصحيح في مثل هذه الأمور. فالمرء في وقت الفتن لا يعني لا يضمن على نفسه الفتنة، فالمرء في هذه الأمور لا يضمن على نفسه الفتنة. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا. عفوا بقي قضية أخيرة ننبه عليها تذكرتها الآن، وهو قول بعضهم في الجرح والتعديل. قال طيب إذا الشيخ الفلاني جرح سين من الناس والشيخ الفلاني زكاه بعد جرحه فلا تقبل التزكية حتى يتراجع هذا الذي جرح. أقول هذه القاعدة باطلة، إنما نشأت عند تلك الطائفة التي لها جذور في مكان كلنا يعرفه وتنبت هناك، فهذه القاعدة باطلة. إنما القاعدة في الجرح والتعديل أن المعذب إذا قال أعلم ما جرح به فلان وأن جرحه غير ثابت عليه وأنه عدل يقبل تعديله، يقبل تعديله. أما جعل أنه لابد فلان هو الذي يزكي بعد الجرح فهذا من الكهنوتية لا من السلفية. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.